بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن إخوان الكرام، في الدرس الماضي تكلمنا بفضل الله عز وجل عن تاريخ المغول المسلمين، ثم بدأنا بالحديث عن الدولة العثمانية. كيف نشأت هذه الدولة العثمانية؟ مع زيادة الضغط المغولي القادم من الشرق على الأمصار الإسلامية، لجأت الكثير من القبائل إلى الهجرة إلى الغرب هربا من بربرية المغول وهجومهم الوحشي. ومن ضمن هذه القبائل قبيلة كاي، ويكتب قاتي هنا، ولكن المعروف أنها كاي، التركمانية برئاسة سليمان شاه ابن قيا ألب. إذن هذه القبيلة كانت في بلاد تركمانستان أو تركستان الآن في هذا الزمان، وكان موطنها بالقرب من مرو قاعدة بلاد التركمان. فاتجهت القبيلة إلى الغرب حتى وصلت إلى خلاط شمال بحيرة وان، وهدأ الزحف المغولي. فرغب سليمان في الرجوع إلى موطنه الأصلي. لما هدأ الزحف المغولي، رغب سليمان شاه قبيل رئيس القبيلة أن يرجع إلى مكانه الأصلي. وفي طريق عودته وأثناء عبوره لنهر الفرات غرق فيه، واختلف أبناه الأربعة في الوجهة التي يتجهون إليها. فحقق الأخوان سانغور تاكن وكون طغور رغبة والدهما في العودة إلى موطن أبيهم، وأما الآخران أرطغرل ودندان فقد اتجها إلى الشمال. وتولى أرطغرل زعامة أفراد القبيلة الذين بقوا في الأناضول، وبعث أرطغرل ابنه ساوجي ليطلب الأمير علاء الدين السلجوقي أمير إمارة القرمان التي مركزه مدينة قونيا أن يعطيه أرضا تعيش فيها القبيلة، ولكنه توفي في الطريق. وفي هذه الأثناء لاحظ أرطغرل لاحظ جيشين يقتتلان، أحدهما مسلم وكانت عليه علامات الهزيمة والضعف، وجيش بيزنطي نصراني يكاد ينتصر. فأسرع أرطغرل بعاطفته الإسلامية ليساعد الجيش المسلم، واستطاع بفضل الله عز وجل أن يحول الهزيمة إلى نصر، وكان الجيش المسلم تحت إمرة الأمير علاء الدين السلجوقي، والذي سعد بأرطغرل وأقطعه أرضا على حدود بلاد الروم. إذن علاء الدين السلجوقي أعطى أرضا لأرطغرل على حدود بلاد الروم الدولة البيزنطية ليصد غاراتهم ويغير عليهم، وكان كل انتصار يحققه عليهم يقطعه الأرض التي فتحها. يعني أرطغرل كل ما يفتح بلد يضمها إلى قبيلته. فلما توفي أرطغرل سنة 687 للهجرة تولى عثمان ابن أرطغرل تولى عثمان مكانه، فبدأ يوسع أملاك القبيلة بموافقة علاء الدين أمير القرمان السلجوقي. وفي سنة 699 للهجرة أغار المغول على إمارة القرمان، ففر من وجه علاء الدين إلى بلاد بيزنطة ومات في هذا العام. وتولى من بعد ابنه غياث الدين، ثم قتل المغول غياث الدين، فأفسح المجال لعثمان الأمير العثماني السلطان لكي يستقل بما تحت يديه من أراضي. لما توفي أمير السلاجقة، الآن صار عثمان هو مستقل. فهنا بدأت الدولة العثمانية، ويقيم الدولة العثمانية التي نسبت لاسمه، واتخذ لها عاصمة هي مدينة يني شهير، أي المدينة الجديدة، واتخذ راية لهم هي علم تركيا حتى الآن. ودعا عثمان أمراء الروم في آسيا الصغرى إلى الإسلام، فإن أبوا فعليهم أن يدفعوا الجزية كما تعلمنا وكما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، إن أبوا فيفرض عليهم الجزية، فإن رفضوا فالحرب. فخشوا على أملاكهم منه واستعانوا بالمغول عليه، غير أن عثمان قد جهز جيشا بإمرة ابنه الثاني أورخان وسيره لقتال المغول، فشتت شملهم. ثم عاد وفتح مدينة بورصة عام 717 للهجرة، وأمن أهلها وأحسن إليهم، فدفعوا له 30,000 من عملتهم الذهبية، وأسلم حاكمها أفرينوس وأصبح من القادة البارزين. ثم توفي عثمان في عام 726 للهجرة، بذلك يكون قد حكم 27 سنة تقريبا من سنة. إذن بدأت الدولة العثمانية في عام 699 للهجرة، وعثمان توفي في 726 للهجرة. ودفن بمدينة بورصة التي أصبحت مدفن العائلة العثمانية بعد ذلك. مما هو جدير بالذكر أن لفظ الغازي بمعنى المجاهد، الأتراك يسمون كلمة الغازي يعني المجاهد، وقد اتخذ السلطان عثمان هذا اللقب واتخذ شعارا يسير عليه، وإما غاز وإما شهيد، وقد تبعه في ذلك الكثيرون من سلاطين الدولة العثمانية. جاء بعد السلطان عثمان، لماذا نقول سلطان ولا نقول الخليفة؟ لأن أولا كانت الخلافة بيد العباسيين وانتقلت إلى يد العثمانيين في زمن السلطان سليم الأول. الخليفة الأول خليفة عثماني هو سليم الأول، السلطان الغازي أورخان الأول. على الرغم من أنه الابن الثاني لعثمان، إلا أن أباه قد أوصى بالحكم إليه من بعده لاتصافه بعلو الهمة والشجاعة. أورخان كان عالي الهمة وكان شجاعا، بينما لم يوصي لابنه الأكبر علاء الدين لميله للعزلة والورع، ولم يخالف علاء الدين الوصية، فقدره أخوه أورخان وسلمه الأمور الداخلية، وتوجه أورخان لتوسيع رقعة الدولة والأعمال الخارجية، ونقل أورخان عاصمة البلاد إلى مدينة بورصة. بعد يهني الشهير أورخان جعلها مدينة بورصة، وتمت وبقيت بورصة عاصمة للعثمانيين إلى أن فتحت القسطنطينية وأصبحت هي عاصمة الدولة العثمانية. الإصلاحات الداخلية ووضع نظام للجيش. قام علاء الدين بضرب العملة من الفضة والذهب ووضع نظاما للجيش. علاء الدين أخو أورخان لأنه كان هو المسؤول الإداري، فقام بوضع ضرب العملة ومن الفضة والذهب ووضع نظاما للجيش وجعلها دائمة، حيث كانت الجيوش قبل ذلك لا تجمع إلا وقت الحرب وتصرف بعده، وخشي من تحزب كل فريق من الجند للقبيلة التابع إليها، فأشار عليه قرى خليل والذي صار وزيرا بعد ذلك باسم خير الدين باشا بأخذ الأطفال المشردين، الأطفال المشردون والأطفال الذين فقدوا آبائهم في الحرب من الروم، وتربيتهم تربية إسلامية وتدريبهم على فنون القتال في ثكنات عسكرية، بحيث لا يعرفون حرفة إلا الجهاد في سبيل الله، ولا يعرفون إلا السلطان سيدا لهم. فهؤلاء الأطفال كانوا مشردين وفقدوا آبائهم في الحرب، فالأفضل من أن يكونوا مشردين والانحراف والضياع، فمن جهة يحمونهم من التشرد والانحراف والضياع، ومن جهة أخرى يدخلون في الإسلام ويكونون ردئا وعونا ضد أعدائه. وأطلق عليهم يني تشري أي الجيش الجديد، وحرفت بالعربية لتكون انكشارية، إذن هؤلاء يسموا الانكشاريين أو الجيش الانكشاري. من هم؟ الذين تربوا في الثكنات العسكرية ولا يعرفون إلا الجهاد في سبيل الله. وغدا هذا الجيش قوة كبيرة ساعدت في مد الفتوحات، مشهور جدا الانكشارية العثمانية، ساعدت في مد الفتوحات العثمانية في أوروبا، وهذا ما أثار نصارى أوروبا وبلغ حقدهم الصليبي أوجهه حينما تمثلت أمامهم حقيقة أن هذا الجيش يمثل أبناءهم الذين لم يكتفوا باعتناق الإسلام بل تحولوا لقتال وفتح بلادهم. وعكف المؤرخون النصارى على تشويه صورة الانكشارية في التاريخ، واتهموا الدولة العثمانية بأخذ الأطفال من أبائهم قهرا وإجبارهم على اعتناق الإسلام، وهذه إحدى الافتراءات على العثمانيين. هؤلاء كانوا مشردين، أطفال مشردين، فماذا فعلوا؟ فهم أخذوهم وربوهم تربية إسلامية على الجهاد في سبيل الله. ومع توارد السلاطين في الدولة العثمانية ظهر منهم الضعفاء الذين سمحوا للانكشارية بالتدخل في شؤون الحكم، وأدى ذلك إلى زيادة نفوذهم في الحكم وتحولهم إلى طريق الفساد والهزيمة، حتى قضي عليهم سنة 1242 للهجرة في عهد الخليفة محمود الثاني. كما اهتم أورخان ابن عثمان بإعمار البلاد، ففتح المدارس وسن الأنظمة اللازمة لاستتاب الأمن بالداخل، وأكثر من بناء المساجد والتكايا، وأجزل العطايا للعلماء والشعراء. وواصل أورخان فتوحاته، ففتح إزمير وإذنيق وإمارة قرسي التي مات حاكمها، فاختلف ولداه فضمها أورخان كي لا تقع فريسة بيد الروم، وهذه كلها مناطق في الأناضول في تركيا الآن في آسيا الصغرى. وكان أورخان إذا فتح مدينة عامل أهلها باللين والرفق، ولم يعارضهم في إقامة شعائر دينهم، وأذن لمن يريد الهجرة بأخذ كافة منقولاته وبيع عقاراته. يقولون هنا في الكتاب من سلبيات الدولة العثمانية أن هناك كان كثير من العثمانيين يتزودون بالنصارى، وبعض هؤلاء الزوجات النصرانيات يستغللن منصبهن كزوجة للسلطان في التعصب لأبناء جدتهن ونعلى ديهن من رعاية الدولة العثمانية. يعني سبحان الله، كل دولة كما رأينا الأمويين والعباسيين والعثمانيين، كل دولة فيها مزايا وفيها محاسن وفيها سلبيات. لاحظ أورخان ضعف الدولة البيزنطية وانكماش رقعتها، فقرر النزول إلى الشاطئ الأوروبي وفتح الأراضي التي تقع غرب القسطنطينية تمهيدا لفتحها. إذن القسطنطينية لم تفتح هكذا، وإنما أورخان والذي بعده مراد الأول وبيزيد الأول هؤلاء السلاطين كلهم مهدوا لفتح القسطنطينية، حيث أن المسلمين حاولوا فيما سبق فتحها من جهة الشرق ولكنهم فشلوا. فانطلق ابن أورخان الكبير سليمان مع 40 من رجال الأبطال وعبروا للشاطئ الأوروبي واستولوا على الزوارق هناك، ثم عادوا إلى الشاطئ الشرقي حيث لم يكن للدولة أسطول في ذلك الوقت، ثم انطلقوا مرة أخرى إلى الشاطئ الأوروبي فاتحين، فسيطروا على قلعة ترامب أو دزمب، ليس ترامب هذا، فسيطروا على قلعة دزمب وشبه جزيرة غاليبولي ذات القلاع الهامة، وبها تحكموا في مضيق الدردنيل. وفي عام 760 للهجرة توفي سليمان ولي العهد والقائد الفذ نتيجة سقوطه عن جواده، وفي العام الثاني توفي أورخان وتولى الحكم ابنه الثاني مراد الأول. إذن بعد أولا عثمان ثم أورخان، الآن السلطان الغازي مراد الأول. كانت سياسة مراد الأول وحكم 30 سنة من 761 للهجرة إلى 791 للهجرة. كانت سياسة مراد الأول الخارجية متمثلة في توسيع رقعة الدولة العثمانية سواء من جهة الأناضول أم من جهة أوروبا، ولأن جهات الأناضول تحتوي على إمارات مسلمة فقد حاول بقدر الإمكان ضمها بالطرق السلمية كما سنرى، مثل مصاهرة الأمراء، وذلك لأنه أراد توحيد المسلمين لمنازلة أعداء الإسلام. وفي عام 762 للهجرة فتح العثمانيون مدينة إدرنا في الجزء الأوروبي، ونقل مراد إليها عاصمته لتكون نقطة التحرك والجهاد في أوروبا، وقد ظلت عاصمة للعثمانيين حتى فتحوا القسطنطينية. إذن بعد بورصة، أنا قلت قبل قليل بورصة إلى القسطنطينية، لا، أولا بورصة ثم أدرنا بقيت عاصمة حتى فتح القسطنطينية عام 857 للهجرة، كما تم فتح مدينة فيليبا. وهذه المدن كلها فتحت، وبذلك صارت القسطنطينية محاطة بالعثمانيين من كل جهة في أوروبا. إذن هذا تمهيد لفتح القسطنطينية. وخاف أمراء أوروبا الذين يجاورون العثمانيين من المد العثماني، فكتبوا إلى البابا البيزنطي يستنجدونه، وذهب إمبراطور القسطنطينية إلى البابا وركع أمامه وقبل يديه ورجليه وطلب منه الدعم، برغم أن الإمبراطور على المذهب الأرثوذكسي والبابا على المذهب الكاثوليكي، وهما شديد الاختلاف والعداوة. الكاثوليكيين والأرثوذكسيين شديدو العداوة والاختلاف ما بينهم، ولكنهما ضد الإسلام يتحدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلبى البابا النداء وراسل ملوك أوروبا يطلب منهم الاستعداد لشن حرب صليبية جديدة لوقف المد الإسلامي في قلب أوروبا، ولم ينتظر ملك الصربي أوروك الخامس دعم البابا، وانطلق في اتجاه أدرنا هو وأمراء البوسنة والأفلاق وجنوب رومانيا وأعداد من فرسان المجر المرتزقة الذين رحبوا بالإغارة على العثمانيين، مستغلين انشغال السلطان ببعض حروب في الأناضول، غير أن الحامية العثمانية في أوروبا اصطدمت على نهر مارتيزا الذي يمر بأدرنا وهزمتهم هزيمة منكرة فولوا الأدبار. وخشيت إمارة راجوزا الواقع على سواحل دلماسيا المطل على البحر الأدرياتيكي من قوة العثمانيين، فأبرمت صلحا مع الدولة العثمانية تدفع بموجبه جزية سنوية قدرها 500 دوكا ذهبا. إذن إخواني الكرام، انظروا إلى قوة عندما يكون المسلمون أقوياء، هم يدفعون الجزية. اتفق ملك الصرب وأمير البلغار على قتال العثمانيين، ولكن بعد مناوشات خفيفة مع العثمانيين أدركوا مدى ضعفهم مقارنة بالعثمانيين، فاضطروا إلى دفع جزية سنوية، وتزوج السلطان بابنة أمير البلغار. إذن كان العثمانيون أقوياء جدا، ولم يستطع الصرب والبلغار لم يستطيعوا مقاومتهم. نتيجة لتأخر الصربي والبلغار في دفع الجزية اندفعت إليهم الجيوش العثمانية، ففتحت بعض المدن الصربية في جنوب يوغوسلافيا اليوم، وتمكنت من فتح مدينة صوفيا عام 784 للهجرة بعد حصار 3 سنوات، وتم فتح مدينة سالونيك المقدونية التي تقع في اليونان الآن. استغل الصرب انشغال العثمانيين بمحاربة الأمير علاء الدين في الأناضول، وقاموا بهجوم على الدولة العثمانية، واستطاعوا أن يحققوا بعض الانتصارات في جنوب الصرب، مما شجع أمير البلغار للهجوم على الدولة العثمانية، ولكن الجيوش العثمانية داهمته ففر إلى الشمال واعتصم في مدينة نيكوبلي ففي شمال بلغاريا، وجمع ما بقي من جيوشه وهجم على القوات العثمانية، فهزم شر هزيمة ووقع أسيرا، ولكن السلطان أحسن إليه وأبقاه أميرا على نصف بلاده وضم النصف الآخر للدولة العثمانية. ولما علم ملك الصرب ما لحق بسيسمان انسحب بجيوشه إلى الغرب، فأدركته الجيوش العثمانية والتقت معه في معركة قوس أوه أو سهل كوسوفو، إقليم يحاول الاستقلال الآن عن يوغوسلافيا في, في, في ألبانيا في يوغوسلافيا. وكان القتال سجالا بين الطرفين حتى انحاز صهر الملك لازار إلى جانب المسلمين بفرقته البالغ قوامها 10,000 مقاتل، فانهزم الملك لازار وقتله المسلمون بسبب ما فعله من أفاعيل دنيئة بأسر المسلمين. وبينما يتفقد السلطان مراد الأول القتل الصرب، قام إليه جندي صربي من بين الجثث وطعنه بخنجره فصرعه، وقتل الجنود العثمانيون الصربي على الفور. إذن هنا توفي السلطان مراد. ومما يذكر في هذه المعركة دعاء السلطان مراد الأول في هذه الليلة التي سبقت يوم المعركة، انظروا كيف كان دعاءه: يا إلهي، إنني أقسم بعزتك وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي هذه الدنيا الفانية، لا يريد الدنيا ولكن أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. يا إلهي، قد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك، فزدني تشريفا بالموت في سبيلك. انظروا هكذا، هذا هو سبب النصر، الالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في الدروس الماضية. بعد السلطان مراد الأول كان السلطان الغازي بيزيد الأول، تسلم الحكم وهو يبلغ من العمر 30 عاما، واشتهر بدوام الجهاد والحماسة الشديدة للإسلام حتى لقب باسم يلدرم يعني الصاعقة لإقدامه وانقضاضه المفاجئ على العدو. عين السلطان بايزيد الأمير اصطفان ابن لازار ملكا للصرب، وسمح له بالاستقلال مقابل جزية سنوية ومساعدته هو وجنوده في أي وقت يطلبهم. إذن هو إذا دفع جزية العثمانيون سيساعدونه في أي وقت. وتزوج السلطان بايزيد أوليفير أخت اصطفان، كما مر معنا أن العثمانيين كانوا يتزوجون أبناء هؤلاء الملوك حتى يتقربوا إليهم. اتجه إلى القسطنطينية عام 794 وحاصرها، فهو بذلك أول سلطان عثماني يحاصر قسطنطين، هو السلطان بايزيد الأول، أول سلطان عثماني يحاصر القسطنطينية، وتركها محاصرة ثم انطلق إلى الأفلاق وأجبر حاكمها على معاهدة يعترف بها بسيادة العثمانيين على بلاده مقابل جزية سنوية يدفعها. ضم السلطان بايزيد الأول نصف بلاد بلغار المتبقية بعد موت ملكها سيسمان، وأسلم ابنه فأخذه السلطان وجعله واليا على سامسون، وبذلك أصبحت بلغاريا ولاية عثمانية. انظروا الجهاد كيف كان عندهم، الجهاد في سبيل والفتوحات. دب الذعر في أوروبا من انتصارات الدولة العثمانية، واستغاث ملك المجر بالبابا ونصارى أوروبا، فأعلن البابا قيام حرب صليبية على العثمانيين، واستجاب له دوق بورغونيا تقع الآن في شرق فرنسا، وأمراء النمسا وبافاريا جنوب ألمانيا، وفرسان القديس يوحنا الذين أخرجوا من عكا ثم إلى قبرص ثم رودس فمالطا، وسار الجميع في عام 798 للهجرة، وحاصر مدينة نيكويلي شمال بلغاريا، ووصل جيش العثمانيين وكان بقيادة أمير الصرب اصطفان ومعه كثير من النصارى الخاضعين للدولة العثمانية والجنود العثمانيين، والتقى الجمعان وهزم الجيش الصليبي هزيمة منكرة، وأسر الكثير من أمراء أوروبا في هذه المعركة، منهم دوق بورغونيا الذي فدى نفسه بفدية كبيرة، وأقسم للسلطان بايزيد ألا يقاتله أبدا ما دام حيا، فرد عليه بايزيد بقولته المشهورة أن إني أجيز لك أن لا تحفظ هذا اليمين، فأنت في حل من الرجوع لمحاربتي، إذ لا شيء أحب إلي من محاربة جميع مسيحي أوروبا والانتصار عليهم. الله أكبر. وعلى هذا الانتصار دفع إمبراطور بيزنطة 10,000 دينار ذهبية مقابل فك العثمانيين للحصار المفروض على القسطنطينية، وسمح للمسلمين ببناء مسجد لهم فيها. إخواني الكرام، نكمل الحديث في هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم.